السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه غير شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه بعد. ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومنه وكرم علينا مع العقيدة والمبادئ العشرة لعلم العقيدة. وصلنا للمبدأ الثامن وهو الاستنداد. كل علم من العلوم يتوقف في وضع قواعده والحكم في مسائله وفهم حقيقته، يعني وفهم حقيقة تلك المسائل على ما يستمده من غيره، فهي بمثابة الطرق والوسائل وأسباب ومصادر تفيد في تقعيد هذا العلم. وإذا نظرنا إلى علم العقيدة فهو علم قائم بذاته، وهو يستمد الحكم فيه عن طريق الكتاب العزيز والسنة المطهرة، عن طريق طرق الاستنباط والاستدلال الصحيحة، وهذا يلزم منه معرفة بلغة العرب وكذلك بأصول الفقه والتفسير والحديث. وأدلة التوحيد تتنوع، فالنوع الأول صحيح النقل، وهذا يشمل الكتاب وصحيح السنة النبوية، فكل من الكتاب والسنة وحي. قال الله تبارك وتعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. قال الله تبارك وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. وقال الله تبارك وتعالى: وأنزلنا إليك الذكرى، الكتاب، لتبين للناس ما نزل إليهم. وكذلك الحمد لله، وكذلك السنة وحي. قال الله تبارك وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله. فأهل السنة والجماعة كما قال شيخ الإسلام هم أهل الكتاب والسنة، لأنهم يؤثرون كلام الله على كلام غيره من كلام أصناف الناس، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد، ويتبعون آثاره باطنا ظاهرا. باطنا وظاهرا يعني باطنا وظاهرا يحتمل ثلاثة. الأمر الأول باطنا وظاهرا يعني في السر والعلن، باطنا وظاهرا يعني على الظاهر، وأيضا هديه فين؟ في الباطن. باطنا وظاهرا يعني ليخرج بذلك المنافقون الذين يؤمنون ظاهرا ولا يؤمنون باطنا. المعنى الثاني ظاهرا وباطنا يعني هدي النبي عليه الصلاة والسلام في ظاهرنا، وهدي النبي عليه الصلاة والسلام في أعمال القلوب. وهم يستدلون بالقرآن والسنة معا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا كتاب الله وسنتي. صحيح الشيخ الألباني في صحيح الترغيب. وقال البربهاري رحمه الله: إذا سمعت الرجل تأتيه بالأثر فلا يريده ويريد القرآن فلا شك أنه رجل قد احتوى على الزندقة، فقم عنه ودعه. شوف السلف يعمل يا أخوانا، فلا شك أنه رجل قد احتوى على الزندقة فقم عنه ودعهم. وأهل السنة يستدلون بصحيح السنة، سواء كان هذا الصحيح متواتر أو أحاد، ولا يفرقون بين المتواتر والأحاد كما تفعل المبتدعة من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة ومن نحى نحوهم من أهل البدعة والضلال. وعلى هذا أئمة السلف قاطبة رضي الله عنهم جميعا. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وما هنا عامة، تشمل المتواتر والأحاد. وقال الله تبارك وتعالى: فإن تنزعتم بشيء فردوه إلى الله والرسول. والرد إلى الرسول في حياته إلى شخصه الكريم عليه الصلاة والسلام، وبعد مماته إلى سنته، وهذا يشمل المتواتر والأحاد. وكذلك قال الله تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. والتحاكم النبي عليه الصلاة والسلام بعد موته إلى سنته سواء متواتر أو أحاد. المصدر الثاني هو الإجماع، الإجماع المقبول، الإجماع المتلقى بالقبول. طبعا الإجماع مصدر من مصادر الاستدلال الصحيح، وعند بعض أهل العلم الإجماع المنضبط هو إجماع السلف، بل وبعضهم حصرهم في إجماع الصحابة رضي الله عنهم جميعا، لأن الأمة بعدهم قد اختلفت وتفرقت. وعلى هذا أو ذاك، فنحن بفضل الله سبحانه جل في علاه نرضى بأن يكون الإجماع المعتبر في العقيدة هو إجماع من؟ السلف، فضل الله سبحانه جل في علاه. وإجماع الأمة معصوم بحمد الله تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل. هذا فيه دليل على حجية الإجماع. منين؟ مفهوم المخالفة. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، فإن لم تتنازعوا فلا حاجة لأن تردوه إذ أن إجماعكم حجة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تجتمع أمتي على ضلالة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة أمتي على الحق ظاهرين. طيب فين وجه الدلالة من هذا الحديث على أن الإجماع حجة معتبرة؟ طالما أن الحق لن تخلو منه الأرض ولن يخلو لن تخلو أرض الله من قائل، من قائل لله بحجة، إذن إذا اتفق الناس علماء المسلمين يعني على قول، إذن يقينا هذا القول هو ليه؟ الحق. إذ أن الحق لا يخلو منه إيه؟ زمان. إذ أن الحق لا يخلو منه زمان. المصدر الثالث هو صريح العقل. لكن هنا انتبه، هل العقل يا جماعة الخير مصدر للعقيدة مستقل ولا مش مستقل؟ يعني ده مصدر مستقل استمد منه العقيدة؟ لا، ليس مصدر مستقلا، بل يحتاج إلى تأييد الشرع. لكنه يأتي لبيان أن النقل الصحيح لا يعارض العقل الصريح. فالعقل لا هداية له إلا بالوحي، والوحي لا يلغي قيمة العقل، لكنه يحدد له مجاله الذي يعمل فيه وقدرته التي يتقنها. لكن لابد من التنبيه على أمر الأهمية بمكان، ألا هو هناك أدلة عقلية في الكتاب والسنة. هذه الأدلة العقلية هي أتم الأدلة وأعظم الأدلة وأشرف الأدلة، وليس فيها مدخل بحال من الأحوال، يعني ليس عليها معترض بحال من الأحوال. يعني أدلة عقلية لورد الكتاب والسنة هي أدلة ناصعة البياض كما يقولون. أما غيرها الأدلة العقلية التي يأتي بها العلماء يعني من فهمين الكتاب والسنة وغير ذلك، فميزان قبول هذه الأدلة لا يكون إلا بعد عرضي على الكتاب والإيه؟ والسنة. لا يكون إلا بعد عرضي على الكتاب والسنة. ولو كانت العقول مستقلة بمعرفة الحق وأحكامه لقامت الحج على الناس قبل بعثة الأنبياء والمرسلين، لكن ذلك ليس بحاصل، لأن الله تبارك وتعالى يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال الله تبارك وتعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فظهر أن الحجة لا تقوم إلا بعد الرسل، دل ذلك على أن الحق، على أن العقل ليس بدليل مستقل لإقامة الحجة. الأمر الرابع: الفطرة السليمة. يعلم رحمن الله وإياك أن الفطرة السليمة تهتدي بذاتها، طبعا بتوفيق الله يعني، تهتدي بنفسها إلى معرفة الله سبحانه جل وعلا. والناس كلهم كذلك، فلو ترك الناس وفطرهم لوحدوا الله تبارك وتعالى ولا تعرفوا على ربهم سبحانه جل وعلا. لكن هناك من انتكست فطرته، فالله تبارك وتعالى يقول: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. قال ابن كثير: فإنه تعالى فطر خلقه على معرفته وتوحيده وأنه لا إله غيره. والفطرة هي الخلقة التي خلق الله عليها الخليقة وجعلها مهيئة لقبول التوحيد والإيمان بالله سبحانه وجل فعلا. وفي قوله لا تبديل لخلق الله دل على أمر الأهمية بمكان. إيه هو؟ تفهم إيه من قوله لا تبديل لخلق الله؟ أن الفطر كلها سواء، وأن الجميع فطرهم متساوية. وهو نهانا سبحانه وجل فعلا أن نبدل هذه الفطر. يعني لما ربنا يقول لا تبدل فطرة الله التي فطر الناس عليها، معنى كده الناس كلهم مفطورين على إيه؟ على شيء واحد، على شيء واحد. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: قال الله تبارك وتعالى: خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. واضح؟ فكل مولود يولد كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وهذا دليل أو هذا الفعل من هذا من هؤلاء الكفار دليل على صدق رسالة الإسلام، لأنهم إلا يجعله ينصره يهوده يمجسه. ما الذي يحمل على ذلك؟ أنه يعلم أن هذه أن هذا ليس هو الدين حق الذي خلق الله الناس عليه سبحانه ربي العظيم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة كما ذكر. فهذا الدين يحصل في النفوس فطرة، لكن هناك من فسدت فطرته وانتكست فطرته. وإن كان العقل والفطرة من الأدلة، لكن طبعا ليس الأدلة مستقلة، الأدلة على إثبات التوحيد والإيمان بالله سبحانه وتعالى فعلاء، لأنهما ليس بأدلة مستقلة، ليس بأدلة مستقلة. إذ أن العقل والفطرة لا يستقلان بإثبات ما يليق بالله سبحانه وتعالى فعلاء من تفصيلات الكمالات إلى غير ذلك، وما والأحكام الشرعية. يعني العقل مش يقول لك الظهر خمس ركعات أو تصلي خمس، استغفر الله، الظهر العقل مش يقول لك الظهر أربع ركعات، ولا الصلوات خمس صلوات، ولا الشهر الذي يجب عليك الصيام فيه ولا إيه هو رمضان، تمام؟ ولا مثلا ولا الفطرة هتقول لك مثلا، أو العقل هيقول لك لا ده في ثواب معين أو عقاب معين لمن ترك أو لمن فعل. فلذلك وإن كان العقل والفطرة يدلان، لكنهما ليس بإيه بحجة، لكنهما ليس بحجة، إذ لا يستقلان بالأحكام، لا يستقلان بالأحكام والثواب والعقاب. قال الله تبارك وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. العنصر التاسع وهو الحكم. ما حكم تعلم علم التوحيد؟ الحكم لغة مطلق القضاء، أو قل القضاء بالعدل خاصة. الحكم لغة هو مطلق القضاء، يعني مطلق القضاء يعني سواء حكمت وقضيت بحق أو قضيت بباطل. وقيل لا بل هو مطلق الحق، بل هو يقصد به الحكم بالعدل إيه خاصة. وأصل الحكم المنع، أصل الحكم المنع. واصطلاحا هو مقتضى خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. هو مقتضى خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. أما بالنسبة لحكم علم معين من العلوم فنقول حكم العلم هو حكم المعلوم، إذ أن الوسائل لها أحكام المقاصد. يعني إيه؟ لو مثلا أنك تتعلم رجل إذا بلغ، هل يجب عليه أن يتعلم الوضوء؟ إذا يبقى الوضوء واجب صح؟ يبقى تعلم الوضوء، الوضوء واجب مش واجب؟ يبقى تعلم الوضوء. الصلاة واجبة؟ يبقى تعلم الصلاة. كده المواريث واجبة؟ المواريث واجبة، المواريث واجبة، بس هل على الجميع؟ يبقى ده في اسمها فرض ايه؟ كفاية. لكن الصلاة واجبة على الجميع، يبقى ده فرض ايه؟ وينقسم العلم الى قسمين، وينقسم العلم الى قسمين، منه ما وجوبه عيني ومنه ما وجوبه كفائي. قال ابو عمر بن عبد البر رحمه الله اجمع العلماء ان من العلم ما هو فرض عين على كل امرئ في خاصة نفسه، ومنه ما هو فرض على الكفاية إذا قام به قائم سقط فرضه على سائر الناس أو على أهل هذا الموضع. طيب علم التوحيد، علم التوحيد هل كله هل التوحيد واجب ولا مستحب؟ يبقى علم التوحيد واجب، لأن العلم يأخذ حكم الإيه المعلوم، تمام؟ طيب احنا قلنا الوضوء واجب، يبقى تعلم الوضوء ايه؟ طب التوحيد واجب ولا مش واجب؟ يبقى تعلم التوحيد. طب تعالى، هل تعلم التوحيد كله فرض على كل الناس؟ يعني هل يجب على كل الناس ان يتعلموا الشبهات ورد على الشبهات والتفصيلات الى غير ذلك؟ يبقى منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب. انا ضحكت عليك، منه ما هو فرض عين ومنه ما فرض ايه كفايه، منه ما هو فرض عين ومنه ما هو فرض كفاية. فعلم التوحيد واجب قال الله تبارك وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، وهو أول واجبات، فليكن أول ما تدعون إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وهو آخر واجبات، لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، فهو آخر أيضا الواجبات. قال الله تبارك وتعالى لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. والمتعين منه هو الذي تصح، هو الذي لا تقوم عقيدة المرء إلا به، يعني لا تصح عقيدة المرء إلا به، وهو الإيمان الإجمالي. والإيمان الإجمالي، الإيمان الإجمالي، تمام، هو الذي لا تقوم عقيدة المرء إلا به. أما الذي هو فرض كفاية هو ما زاد على ذلك من التفصيلات والتدليلات والتعليلات وتحصيل القدرة على رد الشبهات وإلزام المعاند وضحر المخالف، وهو الإيمان، وهو الذي يسميه العلماء بالإيمان التفصيلي. وسيأتي ذلك في باب الاعتقاد يعني التفصيلي. والذي يطالب بهذا الفرض العيني الذي توفرت فيه هذه الشروط: عاقل بالغ عنده أدوات التلقي سليمة بلغته الحجة. يبقى الذي يطالب بهذا الفرض العين من بالغ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول رفع القلم عن ثلاث، ومنهم الصبي حتى يبلغ أو يحترم. الأمر الثاني العاقل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول رفع القلم عن ثلاث ذكر منهم النجوم حتى يفيق، تمام. الأمر الثالث الذي سلمت آلاته واستطاع التلقي. فرجل مثلا، تخيل الصورة، رجل أصم أعمى، أصم أعمى، كيف تعلمه التوحيد؟ طبعا مليش تقول في حاجة اسمها طريقة برايل، لا أنا بتكلم على قبل ذلك. ما هنتكلم مثلا لو رجل أعمى لكنه يستطيع السماع، هل يستطيع أن يتلقي؟ يستطيع. احنا بنتكلم في صورة إن لو رجل لا يستطيع أن يتلقي، هل هذا معذور أو غير معذور؟ معذور، خلاص المسألة انتهت. هو ده الصورة اللي احنا بنحققها يعني. لكن ما تجيش تقول لي اصل ممكن دلوقتي طريق برايل، طب في طريق الان، طريقة الإشارة، كلام الصم والبكم، يعني طريقة كاملة غير منقوصة بفضل الله سبحانه وتعالى. لكن انا اتكلم ان ظهر رجل آلاته غير مهيئة، لا تستطيع ان تستقبل المعلومة، هذا يكون معذور ولا يكون عليه التوحيد فرض عين؟ معذور. وهذا له الحجة على الله سبحانه وتعالى على الصحيح، كما في حديث مسند أحمد من حديث الأسود بن سريع أنه قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام أربعة يدلون على الله يوم القيامة بحجة، وذكر منهم الأصم، فيقول: يا رب أتاني رسولك ولا أسمع إيه شيئا. فاعتبره معذور أو غير معذور؟ معذور، تمام، الحمد لله شكرا. طيب يا شيخ، الأمر الرابع بلوغ الحجة، بلوغ الحجة، إذ لا حساب ولا عذاب إلا بعد بلوغ الحجة الرسالية. قال الله تبارك وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قال الله تبارك وتعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. والناس بحسب بلوغ الحجة أقسام وأنواع، والناس بحسب بلوغ الحجة أقسام وأنواع. القسم الأول وهم أهل القبلة، وهم الذين بلغتهم الحجة الرسالية فآمنوا بها ظاهرا وباطنا، فهؤلاء أهل التوحيد وأهل الإسلام وأهل الجنة إن ماتوا على التوحيد. وهؤلاء إن جهلوا شيئا من تفصيلات التوحيد، جهلوا شيئا من تفصيلات التوحيد أو تأولوها، فإنهم يعذرون بجهلهم، فإنهم يعذرون بجهلهم. الصنف الثاني وهم أهل الفترة بالتاء، أهل الفترة يعني أهل الانقطاع، أهل انقطاع الوحي، وهم الذين لم تبلغهم، لم يأتيهم رسول ولم تبلغهم دعوة رسول، لم تأتيهم رسول. إدل على ذلك، لا، قال حديث أسود سريع، قال: يا رب ما أتاني لك من رسول. ويدخل أيضا فيهم الذين لم تبلغهم دعوة الرسول، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفس بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. فالنبي عليه الصلاة والسلام اعتبر من بلغته دعوته من أهل فترة ولا أقيمت عليه الحجة؟ أقيمت عليه الحجة. وأهل الفترة هم كل من تبلغه رسالة رسول، وهم في الدنيا كفار، يعاملون معاملة الكفار، ولا صح للمسلمين أن يهاجموهم أو يعالجوهم إلا بعد أن يدعوهم إلى الله سبحانه جل وعلا. لكنهم إن ماتوا قبل بلوغ الرسالة فهم على الصحيح يمتحنون، لحديث الأسود بن سريع، بعد أن يأخذ الله عليهم العهود والمواثيق أن يطيعوه سبحانه جل وعلا يأمرهم أن يدخلوا النار، فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما ودخل الجنة، ومن لم يدخلها سحب إليها والله عليم حكيم. الصنف الثالث هم الكفار الذين سمعوا بدعوة الرسول عليه الصلاة والسلام لكنهم لم يؤمنوا، وهؤلاء كفار في الدنيا والآخرة خالدون مخلدون في نار جهنم. قال الله، قال النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيدي لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. لكن انتبه، من بلغته رسالة النبي عليه الصلاة والسلام مشوهة، من بلغته رسالة النبي عليه الصلاة والسلام مشوهة، فهذا يلحق، هذا إن لم يتمكن من معرفتها معرفة صحيحة يلحق بأهل الفترة، يكون معذورا. واضح؟ ومن بلغته رسالة النبي عليه الصلاة والسلام صحيح لكنه مثلا كان في بيئة ما فيش تواصل غير ذلك، لم يستطع أن يتعرف على هذه الرسالة أكثر أو يتعرف عليها، هو يكون في ذلك أيضا معذور، إنه يعني سمع بالإسلام، سمع أن في رسول اسمه محمد وفي إيه رسالة اسمها الإسلام فقط، ولم يسمع ولم يعرف عن شيء ثاني، لكن لم يسمع، هو يجب عليه أن يبحث، لكنه بحث وبحث وبحث، لكنه كان في مكان مغلق ولم يستطع أن يتوصل إلى شيء، في هذه الحالة يكون أيضا معذورا. لكنه سمع به ولم يبحث، هذا كيف في الدنيا والآخرة. واضح؟ النوع الذي لذلك من بلغته الدعوة صحيح فآمن بها ظاهرا ولم يؤمن بها باطلا، فهؤلاء هم المنافقون وهم في الدرك الأسفل من النار، ويعاملون في الدنيا معاملة الإسلام. طبعا أمر سريع كده، البلوغ، بما يكون البلوغ حتى لا نمر المسألة سريعا حتى لا نمرها يعني من غير تحقيق، البلوغ يكون بأمور ثلاثة يشترك فيها الرجال والنساء، وفي وأمران يختص بها النساء. الأمر الذي يختص بالنساء الأول هو الحيض، فمن حاضت فقد بلغت. الأمر الثاني هو الإيه؟ الحمل، لأنها لا تحمل إلا بعد أن تحيض، فحملها علامة على حيضها. واضح؟ أما الأمور التي يشترك فيها الرجال والنساء، الاحتلام هو نزول المني في المنام، ولو نزل في اليقظة أيضا دل على أنه قد بلغ. الأمر الثاني بلوغ 15 سنة على الصحيح، وهذا كلام جماهير أهل العلم، لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه: فعرضت عليه ولد 15 سنة فأجازني، لكن أبا حنيفة رضي الله عنه ورحمه قال أن السن المعتبر للبلوغ هو 18 سنة للرجال و 17 سنة للنساء، والمشهور في مذهب مالك أنه 18 سنة للرجال والنساء. الأمر الثالث هو الإيه؟ ها؟ ها؟ لا أنا ملغبطك، إيه اللي عارفة تعرف العقل إزاي؟ ها، الإنبات، إنبات شعر خشن أكرمكم الله حول العانة، حول القبر يعني، في العانة، إنبات شعر خشن في العانة. طيب مسألة سريعة أخوانا، فين العلامة الأصلية في الخمسة ما ذكرتها؟ الاحتلام، وطبعاً الحي، طيب هذه علامة إيه؟ أصلية. طيب السن والإنبات جابوها منين؟ قالوا العلامة الأساسية هي الإيه؟ الإنزال، تمام؟ لكن الإنزال قد يتأخر لعرض من العوارض، قد يتأخر لعرض من العوارض، العلامة الأساسية هي الحيض، لكن حيض المرأة لا يخفى على النساء عموما وعلى كل ذي لب عاقل من الرجال أنه قد إيه؟ يضطرب، تمام؟ فقد يعتري الإنزال والحيض علامة، قد يعتري الإنزال والحيض، قد يعتري الإنزال والحيض ما يعتريه، فوجدوا غالبا أن هذا الأمر، تمام، أن هذا الأمر علامة على إيه؟ والإنزال والحيض إيه علاقته بالبلوغ؟ أيوة، ليه؟ هو العقل، هو التكليف، له علاقة بأنك أنزلت أو لم تنزل؟ أمال إيه ما علاقة الإنزال؟ Thank you. جعل الله تبارك وتعالى الإنزال علامة أساسية على بلوغ عقلك الدرجة التي يكلف بها. يبقى الإنزال نفسه مش هو علامة على أمر أساسي ألا هو تمام العقل تمام. طب الإنزال قد يعتريه ما يعتريه من العوارض، فقالوا كمال العقل ووفرته غالبا تكون في 15 من إيه من العمر أو عند إنبات شعر إيه خشن. فإن تخلف العارض، فإن تخلفت العلامة الأساسية التي لا تتأخر غالبا عن 15 سنة وهي الإنزال تمام، فهنا يلحق أو يقوم مقام، فهي قد تتأخر العارض هنا يقوم 15 سنة أو الإنبات ما إيه مقامه. يبقى إحنا عندنا التخليف أصلا معلق بالإيه بالعقل، ربنا جعل علامة العقل ألا وهي الإنزال تمام. الإنزال ده نظرنا وجدناه غالبا لا يتأخر عن 15 سنة أو لا يتأخر عن إنبات الشعر الخشن حول في الإيه في العانة، لكنه قد يتأخر العارض. فلو تأخر العارض لا نؤخر التخليف ونأخذ بالعلامة الإيه الفرعية، نأخذ بالعلامة الفرعية. عاشرا مسائل هذا الباب أو مسائل علم العقيدة. المسائل لغة جمع مسألة، وهي من السؤال وهو الطلب، واصطلاحا مطلوب خبري يبرهن عنه في العلم بالدليل. يبقى المسائل اصطلاحا برهان أو مطلوب خبري يبرهن عنه في العلم بالدليل. لما أقول لك مسألة صورتها لابد تأتيني بالإيه بالدليل. برهان مسألة فهي مطلوب خبري، يعني مطلوب خبري يعني معلومة. الله مستوى على عرشه، دي معلومة مش معلومة، خبر ولا مش خبر، لابد أتيك بالإيه. قال تعالى الرحمن العرش استوى، يبقى دي اسمها مسألة، إنها مطلوب خبري يبرهن عنه في العلم بالإيه بالدليل. هذا هي المسألة. طيب إيه مسائل هذا العلم؟ لو نظرت إلى موضوع علم التوحيد والعقيدة يتكلم عن الله وعن صفاته وأسمائه وما يليق به وما لا يليق به سبحانه وملائكته وكتبه ورسله والأمور والقضايا المتعلقة باليوم الآخر والقدر إلى غير ذلك. فهذه المسائل، هذه الموضوعات يعني معرفة مسائلها وأحكامها وما يجوز فيها وما لا يجوز وما يمتنع، هذه مسائل إيه؟ هذا العلم، مسائل هذا العلم. وقد عميت أو كتب الاعتقاد السلفية الحمد لله سبحانه وتعالى فعلا على سرد هذه المسائل في طياتها. إن شاء الله تعالى قبل كل باب نتكلم هنذكر المسائل المتعلقة بهذا الباب والتي وردت في كتب الاعتقاد. نكتفي بهذا القدر، وقد أتم الله علينا سبحانه وتعالى فعلا المبادئ العشرة لعلم العقيدة، هذا رد العلم إليه أسلم فالله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.